السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب الترغيب والترهيب، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه ترغيب وترهيب، في باب الترغيب في ترك الترفع في اللباس تواضعا واقتداء بأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، والترهيب من لباس الشهرة والفخر والمباهات. وذكر حديث في ذلك قال: ومنها عن أبي بردة رضي الله عنه أنه قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخرجت إلينا كساء ملبدا من التي تسمونها الملبدة، إزارا غليظا مما يصنع باليمن، وأقسمت بالله لقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين الثوبين. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي أخصر منه. قال المنذري: الملبد المرقع، وقيل غير ذلك. هذا الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتشدد في اختيار اللباس وطلب التنعم والترفه، وإنما يلبس ما يسر الله له، ما لم يكن فيه شبهة أو محرم أو فيه ما يشغله عن صلاته، كما وجد في تلك الحلة التي أهديت إليه ونظر في أعلامها نظرة، فلما انصرف من صلاته خلعها وردها على صاحبها، وطلب منه كساء غليظا يقال لها المجانية، جبر لخاطره، لأنه رد عليه هديته التي كان فيها نوع من الأعلام. والمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتشدد في هذه الأمور، يعني في اختيار اللين من الثياب أو ما يدعو للترف، وإنما كان يلبس ما يسر الله وينام على الخشن من الفرش أو على الأرض ولا يبالي، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام: مالي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وفي هذا بيان أنه صلى الله عليه وسلم قدوة لأمته، حتى لا تكون الدنيا وطلب الترف وتنعم لهم هي همهم وهي مطلوبهم، وكأنهم مخلدون فيها. كانوا يجدون ويستطيعون ليلبسوا، ولكنهم يقدمون ما زاد عندهم، يقدمونه للآخرة ويدخرونه عند الله، ويلبسون ما يسر الله، كما هو فعلهم بالمآكل والمشارب وغير ذلك مما تعد الدنيا. لأن الدنيا عرض زائل يأكل منها البر والفاجر، ولو كانت تزن عند الله جريح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وأما الآخرة فهي الغاية المطلوبة، وهي التي أعدها الله لعباده المتقين، وما تركوه في الدنيا ابتغاء مرضات الله سينالونه في الآخرة خيرا وأفضل، لئلا يكونوا كما قال الله عز وجل: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. نعم. قال رحمه الله تعالى: أبي بردة رضي الله عنه قال: وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن نمرة من صوف تنسج له. رواه البيهقي. قال الشيخ الألباني: النمرة كساء فيه خطوط بيض وسود تلبسه الأعراب. أيضا يعني هذا مما يدل على أنه يلبس ما كان خشنا أكثر مما يلبس ما كان لينا. معروف الصوف بخشونته وثقله، لا سيما في أيام الصيف، ولكنه كما علمنا لا يبالي في أمور الدنيا ولا يتخير منها ما لان أو ما كان فيها أجمل وأحسن. نعم، إذا تيسرت الأمور بدون يعني طلبا حرصا على الترف، وإنما الله عز وجل بسط لهم، فإنه قد يلبس بعض الأشياء، بعض الحلل التي يكون فيها نوع من اللين، لكن الغالب لبسه من الخشن لئلا تميل نفسه إلى الدنيا، فقد خيره الله عز وجل بين أن يعطيه من الدنيا حتى يكون أخيره بين أن يكون ملكا أو عبدا ورسولا، يعني يكون مع النبوة يكون ملك، بحيث أنه يكون عنده من الدنيا ما يريد، لكنه قال: يا رب عبدا ورسولا أجوع يوما وأشبع يوما، فإذا جئت ذكرتك وتضرعت إليك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. هذا شأنه وهذا هديه في اللبس وفي الأكل وفي المنام وفي جميع أحواله عليه الصلاة والسلام. لما حج ما أخذ ما يدعو إلى الترف أو الرياء، وإنما قطيفة قديمة جعلت له على ناقته. حج متواضع ليس فيه شيء من الرياء أو من المنافسة في أنواع من اللباس أو من الفرش أو من المآكل، لأنه كما عليه الصلاة والسلام لما قال عمر: يا رسول الله، هذا قيصر وكسرى أعداء الله يتقلبون على سرور الديباج والاستبرق، وأنت رسول الله. يعني لما رأى الحصير قد أثر في جنبيه قال: يا عمر، أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فكان عليه الصلاة والسلام لا يتشدد أو يحرص على اللباس اللين، وإنما أغلب لباسه الثياب الغليظة والخشنة مدخرا ذلك للآخرة التي نعيمها لا يزول ولا يحول ودائما في مزيد، ومن قدم شيء قدم عليه، ومن عمل صالحا فلنفسه. وربما أن الإنسان إذا تنعم في الدنيا قد يؤثر على نصيبه في الآخرة، حتى ولو كان مؤمنا إذا كان قد أمهل لنفسه في التنعم والترف في الدنيا قد يؤثر على نصيبه في الآخرة، فليكن الإنسان وسطا، إذا يسر الله له شيئا بدون طلبا للترف المباهات، وإنما استمتاعا بما أعطاك الله، فإن الله إذا أنعم على عبد يحب أن يرى أثر نعمته عليه. وكذلك قال إن الله جميل يحب الجمال، لما قال الرجل يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، فهل ذلك من الكبر؟ قال لا، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر غمض الناس وبطر الحق، يعني الإسراف والمباهات والميل والركون إلى نعيم الدنيا، هذا هو الذي قد يشغلك عن الآخرة. أما إذا أعطاك الله واستمتعت شاكرا لله مستعينا بها على طاعته، فليس عليك ذلك، ليس عليك في ذلك من حرج، إذا لم تكن الدنيا أكبر همك ولم تنسى الآخرة ونصيبك منها. لأن الدنيا وإن أقبلت فهي حقيرة، وإن طالت فهي قصيرة، ما دام أنها تنتهي فهي قصيرة. كم كانت الأمم التي قبلنا، كم كانوا يعيشون أعمارهم يتجاوز 1000 عام ومع ذلك انتهت، ونحن في آخر الزمان. فالواجب أن الإنسان يحرص على أن يقتدي بنبيه عليه الصلاة والسلام وسلفه الصالح. لا نقول إذا كان عندك خيرات ونعم تفضل الله بها عليك لا نقول لا تستمتع، ولكن نقول استمتع شاكرا لله متذكرا فضله ونعمه عليك، ولا تنسى إخوانك في حاجة إلى المساعدة ومد العون يد العون لهم حتى تجمع بين خيري الدنيا والآخرة. نقول سواء في اللباس أو في المآكل والمشارب والمراكب يجب الإنسان يتوسط، فخير الأمور أوسطها، لا تبذر تبذيرا ولا تجعل الدنيا أكبر همك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مرط مرحل من شعر أسود، رواه مسلم وأبو داود والترمذي. قال المنذري: المرط هو كساء يؤتزر به. قال أبو عبيد: وقد تكون من صوف ومن خز. قال: وقولها مرحل أي فيه صور رحال الجمال. يعني هذا دليل على أنه أكثر ما يلبس من الخشن من الصوف من الأشياء الثقيلة من الأشياء المرقعة، من الأشياء التي ليس فيها لا جمال ولا ما يدل على الترف والميل للدنيا. نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها أيضا أنها قالت: كان وساد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتكئ عليه من أدم حشوه ليف. وعنها أنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه ليف. رواه مسلم وغيره. وعن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه أنه قال: استكسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكساني خيشتين، فلقد رأيتني وأنا أكسى أصحابي. رواه أبو داود وبيهقي. قال المنذري: الخيشة وثوب يتخذ من مشاقة الكتان، يغزل غزلا غليظا وينسج نسجا رقيقا. وقوله وأنا أكسى أصحابي يعني أعظمهم وعلاهم كسوة، يعني أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه لا يختار لنفسه أو يبحث أو يحرص على ما لان من الثياب أو الفرش، كما سمعنا وسادته التي يستند إليها من أخشن ما يكون جلد، يعني جراب من جلد محشو من الليف، ليس في شيء من النعومة ولا من اللين، وكذلك فراشه الذي ينام عليه، مع أنه يعطي أصحابه إذا وجد شيئا يعطي أصحابه من الأشياء التي يكون فيها نوع من اللين والجمال والحسن، مع أنه هو لا يختارها لنفسه، بل هو أشد الناس إيثارا لغيره على نفسه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي بردة رضي الله عن أبي بردة أنه قال: قال لي أبي رضي الله عنه: لو رأيتنا ونحن مع نبينا وقد أصابتنا السماء حسبت أن ريحنا ريح الضأن. رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي، وقال: حديث صحيح. قال المنذري: ومعنى الحديث أنه كان ثيابهم الصوف، وكان إذا صابهم المطر يجيء من ثيابهم ريح الصوف. انتهى. يعني أن هذا دليل على أنهم لا يختارون ما لان من الثياب أو ما كان من خفيف أو من الجمال أو من الأقمشة التي فيها نوع من التنعم، يلبسون الخشن بل من الصوف الذي هو أثقل ما يكون وأحر ما يكون، لا سيما في الصيف. ولذلك يقول: لو رأيتنا ونحن مع نبينا عليه الصلاة والسلام إذا أصابنا السماء، يعني إذا أمطرت وأصابنا المطر، تخرج لثيابنا رائحة كرائحة الغنم، لأنها ثياب من صوف طبيعي ما فيه لا تجميل ولا تحسين ولم يدخل عليه أي شيء، صوف بطبيعته ينسجونه ويلبسونه. نعم. قال عن أنس رضي الله عنه وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك رضي الله عنه. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال: رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه يوم الجمعة على المنبر عليه إزار عدني غليظ ثمنه 4 دراهم أو 5، وريطة كوفية ممشقة ضرب اللحم طويل اللحية حسن الوجه. رواه الطبراني بإسناد حسن، والبيهقي. قال المنذري: قول إزار عدني أي منسوب إلى عدن، وقوله ريطة كوفية، الريطة كل ملاءة تكون قطعة واحدة ونسجا واحدا ليس لها لفقان. وقوله رضي الله عنه: وكان ضرب اللحم أي خفيف اللحم. وقوله ممشقة أي مصبوغة، والممشق والممشق هو المغرة. قال الشيخ الألباني: قوله قول المنذري ليس عليها لفقان أي أنها قطعتين. وقوله أنها ممشقة وهي المغرة أي كانوا يصبغونها بالطين الأحمر يصبغون به الثياب. نعم، هذا أيضا من جملة الأحاديث التي تدل على خشونة ملابسه عليه الصلاة والسلام وكذلك أصحابه، مع أنهم قد يكون عندهم أموال لكنهم يقدمونها للآخرة كما فعل عثمان رضي الله عنه، كما سمعنا الآن في لباسه مع أنهم من أكثرهم مالا لكنه قدمها للآخرة، كما سمعنا في غزوة تبوك كم تبرع من الإبل ومن الذهب، كل ذلك يرجو ذلك عند الله. وكذلك لما أصاب أهل المدينة مجاعة شديدة وقد قدم له 1000 بعير محملة من أنواع التجارة من مأكول وغيره، وساومه التجار يريدون أن يشترونها منه بمكاسب ويستغلون فرصة حاجة الناس، لكنه قال إنها صدقة على أهل المدينة، فتصدق بها رضي الله عنه ولم يأخذ منها شيئا من مكاسبها، لكنه يجده إن شاء الله يوم القيامة عند ربه أوفر ما كان. أبو بكر رضي الله عنه كان يلبس عباءة مزررة بشوك النخل حتى خياط أو أزارير ما وضع لها، وهكذا عمر رضي الله عنه معروف بزهده وعدم ميله للدنيا، لما جاءت من جملة الغنائم ثياب ووزعها رضي الله عنه على الناس، وكان رجلا طويل لا يكفيه الثوب الواحد، أخذ ثوب ابنه عبد الله نصيبه من القسم فوصله بثوبه فلبسها، ولما صعد على المنبر يخطب الناس وقال: أيها الناس اتقوا الله واسمعوا واطيعوا، قال رجل: لا سمع ولا طاعة. قال: لما؟ قال: لأنك أعطيتنا ثوبا ثوبا ولبست ثوبين. قال: يا عبد الله قم وأخبره عن الثوبين. فقام وقال: أنتم تعلمون أن عمر طويل القامة والثوب الواحد لا يكفيه، فقد أخذ ثوبي ووصله بثوبه، فلذلك صار الثوبين من أجل أن تكفيه. فقالوا: الآن نسمع ونطيع. معروف رضي الله عنه بزهده وقناعته وعدم ميله للدنيا وإيثار الناس على نفسه، وأنه لا يختص بشيء دون الناس اقتداء بنبيه عليه الصلاة والسلام الذي كان يؤثر على نفسه سواء في المطاعم أو الملابس أو غير ذلك، ما كانت الدنيا تزن عندهم شيء ولا تستحق عندهم تقدير ولا منافسة، كانوا قد عدوا أنفسهم مسافرين يتزودون بالتقوى إلى الآخرة، وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، أخذوا بهذه الآية وأمثالها ولم يميلوا إلى الدنيا وجمعها وتحصيلها، فإنهم كانوا قدوة وكانوا عبرة أيضا للمعتبرين في زهدهم ويقينهم وورعهم وقناعتهم، مع أنهم قد يحصلون على شيء كثير من المال لكنهم يقدمونه للآخرة، ما يستأثرون به في الدنيا. لما أعطي رضي الله عنه شرابا ممزوجا بالعسل، ماء ممزوجا بالعسل، شرب يوما فلما أعطي اليوم في اليوم الآخر رده وقال إني أخشى أن أكون من الذين يقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. هكذا كانوا في اللباس، في المآكل، في المشارب، في المراكب، في الفرش، ما كانوا يهتمون. الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه عدي بن حاتم مسلما وذهب به إلى بيته يحدثه ويعلمه، أعطاه وسادة قال اجلس عليها، قال بل اجلس أنت، فأبى وجلس عليه الصلاة والسلام هو على التراب. هكذا كانوا وقدوتهم محمد عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم. قال رحمه الله تعالى: قال وروي عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم، الذين يأكلون ألوان الطعام ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون في الكلام. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الغيبة وغيره. وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون رجال من أمتي يأكلون ألوان الطعام ويشربون ألوان الشراب ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون في الكلام، فأولئك شرار أمتي. رواه الطبراني في الكبير والأوسط. وعن ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله إياه يوم القيامة ثم ألهب فيه النار، ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال: ذكره رزين في جامعه ولم أره في شيء من الأصول التي جمعها، إنما رواه ابن ماجة بإسناد حسن ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا. هذه الأحاديث تبعا لما سبق في التحذير والتنفير من أن يميل الإنسان إلى الدنيا وترفها فتكون أكبر همه وتكون هي مقصوده، كأنه خلق للدنيا وجمعها وتحصيلها والتنعم والترف فيها. تئس عبد الدينار، تئس عبد الدرهم، تئس عبد الخميصة، تئس عبد الخميلة، نعطي رضي وإن لم يعطى سخط. وقال في المقابل: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدمه، يعني أنه لا تهمه الدنيا ولا نعيمها ولا ترفها ولا حتى النظافة، ليس عنده وقت يتنظف من الغبار ومن ما علق به من كثرة الأسفار في سبيل الله. وسمعنا الحديث في أول الدرس: رب أشعث أعقبر ذو طمرين، يعني ثياب رثة خلقين، لو أقسم على الله لأبره. ليس القدوة بأن تكون حضيضا في الدنيا وأنك سعيد بها، ليس السعيد الذي دنياه تسعده، إن السعيد الذي ينجو من النار. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. فالواجب للإنسان يعني يأخذ بقوله: سددوا وقاربوا. قل: من حرم زينة الله التي أخرج عباده وطيبات من رزق، لكن دون إسراف ودون مبالغة وتشدد وانقطاع للدنيا وترفها ينافس ويفاخر ويباهي بما يأكل أو يلبس أو يركب أو يفرش ويفترش، لأنه مهما كان ستفارقك أو تفارقها، إن طالت فهي قصيرة وإن أقبلت فهي حقيرة. لو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، ولذلك حمى نبي صلى الله عليه وسلم منها وجعل نصيبه منها بلغة وكفافا هو وأهله. ما كان عندهم الحرص على جمعها وعلى التنوع في مآكل أو في مشارب، ولم يعدوا لذلك عدة أصلا، ولم يحسبوا لذلك حسابا. إذا زاد عندهم شيء قدموه للآخرة. قام عليه الصلاة والسلام ذات يوم من صلاة العصر مسرعا إلى بيته، فعجبوا من سرعته، فقال: إني تذكرت أن عندي شيء من التبر، التبر نوع من الذهب، خفت، المعنى الحديث يقول: خفت أن أبيت وهو عندي، فأخرجه عليه الصلاة والسلام، يعني يبذله للناس ويتصدق به، ما خلف دينارا ولا درهم، بل مات وهو مدين بثلاثين صاع من شعير مرهونة بها درعه عند يهودي، ما خلف أموال ولا عقار ولا أي شيء، بل الأنبياء أصلا لا يورثون أيضا، وما تركوه صدقة، ولكنه أيضا لم يخلف شيء عليه الصلاة والسلام. اطلق الدنيا طلاقا مبتوت، تمر عليها الأيام ما أكل، لا هو ولا أهله. جاءه ضيف فأرسل إلى نسائه من عندها شيء تقدمه للضيف، فكلهن يقولن يا رسول الله والله ما عندنا إلا الماء. حتى قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: من يأخذ هذا في هذه الليلة، يعني فيكرمه في هذه الليلة. فأخذه أحد الأنصار رضي الله عنهم. فالمهم دليل على أنه لا يدخر مالا ولا يختار لنفسه أنواع أطعمة أو ألبسة أو فرش. هكذا كان عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة. نعم. من لبس ثوب شهرة، يعني إذا كان الإنسان يلبس ثوبا من الثياب الجميلة المنمقة والتي فيها أشياء من الزخارف شهرة يفتخر بها ويتباهى، فإن الله يعامله بنقيض ذلك، يلبسه في الآخرة ثم يحرقه عليه في النار، أو يلبسه ثوب مذلة أيضا فيكون بعكس ما يريد. لا ينبغي الإنسان أن يعني يتشدد في الألبسة والأطعمة والمشارب ويتشدق بالكلام يتباهى على غيره. بل الواجب الإنسان إذا رزقه الله يستمتع ويحمد ربه ويشكره، لكن يتجنب الإسراف والمباهات، ولا ينسى الآخرة، ولا ينسى إخوانا له أحوج ما يكون للأشياء الضرورية، فلا يسرف وغيره بحاجة إلى أقل ما يكون من المتاع. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فكانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني لو كان بهم حاجة إلى الشيء فإنهم يقدمونه لله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لأجل الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. أهدي له حلة ففرح بها، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله أهدنيها، هبها لي. فقال: نعم. فدخل بيته عليه الصلاة والسلام وطواها وأتى بها إليه وأعطاها إياه. فلامه الناس: كيف تأخذها وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يريدها؟ قال: إنما طلبته لتكون كفني فكانت كفنه. لأنهم لاموه، قال: أن تعرف أنه ما يرد سائلا، لكن يقول: أنا إنما طلبتها منه لتكون كفني. فالمهم هذه الأحاديث وغيرها كثير تدل على زهده عليه الصلاة والسلام وأصحابه في الدنيا وعدم ميولهم للآخرة للدنيا، زهدهم في الدنيا وعدم ميولهم إليها لا ينقطعون إليها وليست عندهم شيء، يعملون لآخرتهم، أخذوا بوصية الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فإذا أنعم الله عليك فاشكر ربك واستمتع ولا تسرف ولا تنسى أن تقدم شيئا للآخرة، فإن من قدم شيء قدم عليه، ومن عمل صالحا فلنفسه. نعم. قال المنذري رحمه الله تعالى: الترغيب في الصدقة على الفقير بما يلبسه كالثوب ونحوه. وقال: وروي عن عمر رضي الله عنه مرفوعا: أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن، كسوت عورته وأشبعت جوعته أو قضيت له حاجة. رواه الطبراني. أنفع الناس للناس، هذا هو أفضل ما يكون عند الله، أنفع الناس للناس، بأن تساعدهم بما تستطيع وهم محتاجون إليه من ملبس أو مأكل أو أي شيء هم في حاجة إليه وأنت قد وجدت واستطعت. فلا تنسى أخوانا لك لا يسألون ولا يشحذون ولا يلحون، يتسترون يستحون. هؤلاء الذين ينبغي لنا أن نبحث عنهم ونعطيهم بما يسد حاجتهم. وعلى الإنسان أن يكون حريصا على الإخلاص، ما يقدمه لله، لا ينبغي له أن يريد من ذلك جزاء أو شكورا، أو يتحرى منهم مدحا أو ثناء أو خدمة أو يكلفهم بشيء. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فإذا بذلت شيء فعليك أن تنساه ولا تذكره لأحد، فإن ذلك أعظم لأجرك وأكبر لمثوبتك. احرص على أنه هو نفسه لا يعرفك، يعني الذي تعطيه احرص أن تعطيه تحت ظلمة الليل في جنح الظلام، لا يدري من أنت، حتى إذا رأيك لا يستحي أو يخجل أو يرى لك زيادة تقدير أو مهابة. اجعل عملك كله خالصا لله، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. نعم. قال المنذري رحمه الله تعالى: الترغيب في إبقاء الشيب وكراهة نتفه. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتف الشيب، فإنه ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. وفي رواية: كتب له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن. ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيب وقال إنه نور المسلم. ورواه النسائي وابن ماجه. وقال إنه نور المسلم. نور. نعم. نعم. قال عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. فقال رجل عند ذلك فإن رجالا ينتفون الشيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فلينتف نوره. رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط من رواية ابن لهيعة وبقية إسناده ثقات. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. رواه النسائي في حديث والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتف الشيب فإنه نور يوم القيامة. من شاب شيبة كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة. رواه ابن حبان في صحيحه. قال المنذري ترهيب من خضب اللحية بالسواد. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد. هذه الأحاديث تدل أيضا على أن الإنسان لا ينبغي له أن يتأثر في ظهور الشيب فيكاد يعني يحرص على أن يخفيه أو يزيله ما دام أنه نور له في الآخرة وتشهد له وعلامة وربما يقدر ويكون له قيمته لأن من محاسن الأخلاق إكرام ذي الشيبة يعني شيبة الرجل الكبير يقدر ويحترم من أجل شيبته في الإسلام. فهذا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يتبسط في الأمور كلها حتى في شعره يعني ليس الملابس فقط أو المآكل. لماذا يكره أن يظهر به الشيب ما دام أنه نور له في الآخرة؟ فالمسلم عليه أن يقتدي به عليه الصلاة والسلام لأنه ضرب المثل الأعلى في محاسن الأخلاق وفي الزهد والورع وفي القناعة وعدم الميل إلى الترف في الدنيا. لنا فيه قدوة فإنه نعم القدوة عليه الصلاة والسلام لمن وفقه الله وحرص على الاقتداء به والسير على منهاجه وهديه فإنه خير هدي كما في الحديث إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. هديه في كل شيء في الأمور الدينية والدنيوية فإنه خير هدي ينبغي للمسلم أن ينهجه وأن يسير عليه كما فعل أصحابه رضي الله عنهم فإنهم يخطون على أثره ويحرصون على تقليده. فهو المعلم والقدوة عليه الصلاة والسلام عاش هو وأهله على أشد ما يكون من القناعة في المعيشة، كل ذلك من أجل تعظيم نصيبهم في الآخرة ورفع درجاتهم وقناعتهم في الدنيا، لأنهم يعرفون الدنيا فإن الدنيا والآخرة ضرتان، إن أرضيت إحداهما أغضبت الأخرى، فالدنيا دار ممر والآخرة دار المقر. الدنيا إن أقبلت فهي حقيرة، وإن طالت فهي قصيرة، مهما كان سيرتحل عنها أو ترتحل عنه، ولكن خذ منها زادا يعينك على آخرتك ولا تكون أكبر همك. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح ولاة أمورنا ويرزقهم البطانة الصالحة، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يرزقنا شكر نعمه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. السلام عليكم. يقول: أيهما أفضل، أن يسبحوا بالأصابع أم بالمسبحة؟ لا شك أن التسبيح بالأصابع أفضل. قدوتنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يعقدها بأصابعه، ما اتخذ سبحة ولا اتخذ حصاء ولا اتخذ شيء يعد به، ولا يحتاج إلى العدد، إلا أنه من أجل أن لا تنقص عما هو مشروع ومسنون، لا سيما بعد الصلوات 33. وأما الزيادة مضمونة لك أن تحرص على عدم النقص. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.